أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدائق وأعناب وكواعب أترابا السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه لا يملكون منه خطابا إن للمتقين مفازا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وكأسا دهاقا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا ذلك اليوم الحق فمن شاء فمن شاء اتخذ إلى ربه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم لعبرة لمن

يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك ملتهيها إنها إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا